مش برجع بتتلوم انا غالب انا غالب ما تمشي شو ديت تروفس عيش ببحر بدي تبغني حتى زرع محابس ماني عارف عيش بختار روزي دلوقت الكبر يزيلي حما من العديد وقتي مشي يمكن ايدي بنتلح شو ما ولا انا مريض براسي عيش نفراسي بين زنيقي وسط الحما هكا تقولي شي خطرتي منحبش نباسي من العاسي تتكيف بش تحس بخويت في الحبس خاطر تغلط معلمي ما كي تشوفو لدها متلبس ما نخسرش عليك كتيبة خاطر انتي تعيش تركز كل قراسك العكس حتى شي خاطعتي المكس حتى شي خاطعتي المكس تجربش تعيش معنا ربي معنا ربي معنا ربي معنا ربي معنا ربي معنا لازمك كيتوني فراتيل وربي فضلك لعزوزة بالزنة نعيشو بليكير وغادي تبيب الزمرك وجا الحرقة ملزوزة كيتوس بيكلم ليكوزة وشبورة منها مبوزة اوي راف نصب انتي بشي خطاير تكل صبا ولا تموت بش تاير بلد تحبك زيد تود خطاير حبي شدك وانتي كلام ومعبيش كاير صاير تي صاير بدموع لمي مرسم وشيمو كتبت ربي وخطاير وما يطيحنا نسيتي واختلت ترابي ما تمزعني بختاير خاطر بتبعتك عايش خبي والزبرتي بيعحشيش ما تحكيش من تتعدى تشم الوهج ما تسريش اللي في زناك اخوتي ميتو اللي تفنغلو في سكيتو واللي كملتو رحو بفريش وقتي لسك باش تمشي تتورد دمعة لميمة وحكم القاضي غلط ما تربيت شوكو مسك احنا تشرش لازمك كي تجيب فلوس لحرامك عيش بالمره